ما هي الصورة الصحيحة للصلاة المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الوضوء وحتى السلام؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا السؤال يحتاج إلى مجلد، نعم، لأنه يريد من الوضوء إلى أن تنتهي الصلاة. نعم، فنبدأ أولا بصفة الوضوء. طيب، صفة الوضوء أن الإنسان ينوي الوضوء بقلبه دون أن يتلفظ به بلسانه، ثم يغسل كفيه 3 مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر 3 مرات. إن كان ب3 غرفات فهو أفضل، وإن لم يتمكن فلو ب6 غرفات. ثم يغسل وجهه كاملا من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا. ثم يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى مرفقيه، والمرفقان داخلان في الغسل. ثم يمسح رأسه، يضع يديه على الناصية فيمسح من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يرد يديه مرة أخرى إلى ناصيته، ثم يمسح أذنيه، يدخل السبابتين في سماخ الأذنين ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ثم يغسل رجليه من أطراف أصابعه إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق وهما داخلان في الغسل. هذا هو الوضوء. طيب، ويقول عند ابتدائه بسم الله، وعند انتهائه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما الصلاة فيأتي إليها بسكينة ووقار وتعظيم لله عز وجل، ويتهيأ له على أكمل وجه، كما قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويتسوك لتكمل طهارته، ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر، وهذه تكبيرة الأحرام التي بها يدخل في الصلاة، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. يقول الله أكبر ثم يستفتح، وأمامه صنفان من الاستفتاح. الأول أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والثاني أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يقول هذا مرة وهذا مرة، لأن كل واحد منهما سنة. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة تامة، ويقف عند كل آية، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يؤمن يقول آمين، ثم يقرأ سورة بعد الفاتحة، تكون في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي الباقي وهي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه. والمفصل طواله من قاف إلى عمة أي سورة النبأ، وقصاره من سورة الضحى إلى آخره، إلى آخر القرآن، وأوساطه ما بين ذلك من عمة إلى الضحى. ويكون هذا هو الأغلب على صلواته. ولا بأس أن يقرأ، بل من السنة أن يقرأ في صلاة المغرب من طوال منفصل أحيانا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات، ثم يركع فيكبر حين هويه إلى الركوع ويبسط ظهره ويجعل رأسه حياله، لا ينزل الرأس ولا يرفعه، ويضع يديه على ركبتيه مفرج يديه الأصابع، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويقول سبحان رب العظيم، يكررها ويقول معها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، وإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يخر ساجدا مكبرا ويسجد على سبعة أعظم، على الجبهة ويتبعها الأنف وعلى الكفين وعلى الركبتين وعلى أطراف القدمين، ويرفع ظهره ويجافي عضديه عن جنبيه، ويستقبل بأصابع يديه القبلة، ويقول سبحان ربي الأعلى، يكررها ويقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويدعو ويكثر الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فأعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم يرفع من السجود مكبرا ويجلس بين السجدتين مفترشا، والافتراش أن ينصب رجله اليمنى خارجة من عند وركه، وأن يجلس على بطن رجله اليسرى، ويضع يديه على ركبتيه، ويقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني، ثم يسجد السجدة الثانية كما سجد الأولى، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويفعل فيها كما فعل في الأولى، إلا أنه لا استفتاح فيها، لأن الاستفتاح إنما هو في الركعة الأولى. وهل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يقتصر على الاستعادة الأولى؟ على قولين للعلماء، فإن فعل فقد أحسن، وإن ترك فقد أحسن. ثم يقرأ الفاتحة وسورة معها، والذي ينبغي أن تكون هذه الركعة دون الركعة الأولى في قراءتها وفي ركوعها وسجودها. فإذا أتم الركعة الثانية جلس للتشهد مفترشا كما يجلس أو كما جلس بين السجدتين، ويقرأ التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن كانت الصلاة ثنائية كالفجر أتم التشهد فقرأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يسلم، وإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية قام بعد التشهد الأول، أي قام حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأتى بركعتين يقتصر فيهما على الفاتحة، ثم يجلس للتشهد الأخير، لكنه يجلس متوركا بأن ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن من تحت ساق اليمنى، ويقرأ التشهد كاملا ثم يسلم. وعند السلام في الفريضة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وما جاء في السنة من أنواع الأذكار. هذه صفة الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى